ده ايه ده علم ايه الواسع دي بقى الملأ ده كله يقول أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وده قاعد ده حاجة ما يحرص عليها وما يصحش مملكتي تخلو من ايه منه.